الله الرحمن الرحيم. أحوال المتنفسين. أحوال المسند إليه. يعني ظهور المسند إليه مجموعة من الأحوال، منها الحدث. منها الحدث. أحوال المسند إليه إذن منها الحدث والذكر كما سنرى في مرة مقبلة إن شاء الله، ومنها التعريف والتنكير، ومنها اللهم صل على التقديم والتأخير وما يتعلق بذلك. أتحدث الآن عن الحدث ثم عن دواعي الحدث. الجرجاني عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز يشير إلى أن كثيرا من الحدث أبلغ من الذكر. أولا ينبغي أن يعلم أن الأصل في كل شيء أن يكون مذكورا، فالمبتدأ ينبغي ذكره حتى يعلم أن الخبر قد أسند إليه، والفاعل ينبغي ذكره أيضا للسبب ذاته. فالأصل في كل شيء أن يكون مذكورا، الأصل في كل لفظ من ألفاظ اللغة العربية أن يكون مذكورا، لكن إذا حدث فيكون ثمة داعي بلاغ. إذا حدث هذا اللفظ فإن ذلك يكون لداعي بلاغ. ما هذه الدواعي التي تقتضي أن نحذف المسند إليه؟ أنا أتحدث عن حذف المسند إليه الآن فقط، ليس عن حذف المسند ولا أي لفظ من ألفاظ الجملة العربية. أنا أتحدث عن حذف المسند إليه ذاته. هناك مجموعة من الدواعي تجعل المتكلم يلجأ إلى حذف المسند إليه. الهدف العام إخواني من هذا الحذف، الهدف العام هو أن يكون في الكلام إيجاز. دائما المتكلم العربي يميل إلى الإيجاز في الكلام، فلا ينبغي أن يكون في كلام حشو وتكرار وترترة كما يقولون، يسمونها ترترة، كثرة كلام، ترترة وكثرة كلام. الشاعر أو الخطيب أو الناثر أو المؤلف لا ينبغي أن يكون في كلامه حشو وزيادة ليس لها فائدة. فالحدث يقينا من هذا الحشو ويجرنا إلى الإيجاز. والرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمدح الإيجاز بمثل قوله: نظر الله وجه رجل أوجز في كلامه. فالإيجاز ممدوح عند العرب، الإيجاز ممدوح عند العرب. الهدف الذي يتوخاه المتكلم عادة من الحدث أولا الإيجاز، أولا الإيجاز. لكن ما دواعي الحدث؟ ما دواعي الحدث؟ الحالة الأولى هي القطع والاستئناف. الداعي الأول هو القطع والاستئناف. هذه عادتهم في القول، عادة العرب، أنهم إذا ذكروا زيدا بأنه، أو إذا ذكروا زيدا بمجموعة من الصفات، فهم يقطعون هذا الكلام بعد ذلك ثم يستأنفون. لذلك سميت هذه الحالة القطع والاستئناف، يقطعون الكلام بنقطة أو فاصلة ثم يستأنفون. الآن هذا الاستئناف إنما يبدأ بخبر لمبتدأ محذوف. هذا الاستئناف الذي يكون بعد القطع إنما يبدأ بخبر لمبتدأ محذوف. المثال الموجود في كتاب إخواني وهو مثال عادي. تصور أنني قلت لك الحادثة التالية. إذا قلت ذهبت إلى المكتبة فوجدت زيدا مثلا يقرأ القرآن الكريم ويقرأ تفاسير القرآن الكريم، ووجدت أنه رجل يحب العلم وينظم الشعر ويكرم الناس، فاصلة، قطعت الآن كلام، فاصلة. رجل يحبه الناس جميعا، ما يرى الرجل؟ خبر لا محذوف. علم المبتدا هذا إخواني مفهوم السياق، لكن أنا لم أقل هو رجل يحبه الناس، وإنما قلت رجل يحبه الناس. إذا هذه عادتهم في القول، عندما يكون في الكلام شيء من هذا القبيل فإنهم يقطعون الكلام ثم يستأنفون بكلام جديد. يكون أول هذا الاستئناف لفظ وقع مرفوعا على أنه خبر لمبتدا محذوف، هذا يسمى قطع الاستئناف. الشعر الذي يدل عليه هذا الداعي البلاغي شعر كثير، اخترت لك منهم قول الشاعر مادحا يقول: سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن أو تمنن وإن هي جلدي. سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلدي. فتن غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت. سأشكر عمرا، طبعا كلمة عمر عندما تنصب تحذف واو، كلمة عمر عندما تنصب تحذف الواو منها، والسبب في ذلك أنها عندما تنوم بالنصب لا يكون هناك انتباه بينها وبين عمر، لذلك أثناء النصب يقولون عمرا بحذف الواو، لكن هذه الواو تثبت في الرفع والجر تمييزا لها عن عمر. عمر لفظ على وزن الفعل وهو ممنوع من الصرف، أما كلمة عمر ليست ممنوعة من الصرف، فعندما نجد أن هذا اللفظ منصوب بالتنوين ندرك أنه ليس ممنوعا من الطرب، ثم ندرك من وراء ذلك أنه عمر وليس عمرا وليس عمر. سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، تراخت يعني تباطأت، والمنية الموت، المنية الموت. سأشكر عمرا ما تراخت منيتي يعني سأشكر عمرا طيلة حياتي، سأشكر عمرا طيلة حياتي. أيادي لم تمن وإن هي جلتي، جلت يعني كثرة، والأيادي جمع يد، واليد عند العرب معناها الفضل، اليد عند العرب هذا من جهة المرسال وهي سبب في الفضل، نقول فلان له علي أيادي بيضاء، ما المراد بالأيادي من الأفضال؟ فقوله سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي يعني أفضال كثيرة، من بدل من عمر، بدل من عمر، كأنه قال أشكر أيادي عمر. أيادي لم تمن وإن هي جلتي، يعني ولو كثرت، الآن قطع الكلام. ثم استأنف فجاء بخبر، قال فتى، لم يقل هو فتى، قال فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. المعنى واضح، فتى غير محجوب عن صديقه يعني لا يبخل بماله على أصدقائه إذا كان في حال جسر، ثم إنه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت، هو لا يشكو كثيرا. العرب إخواني دائما تدم الرجل إذا كان كثير الشكوى، تدم العرب الرجل عندما يكون كثير الشكوى، وتمتحه عندما يعتمد على نفسه. لذلك سيدنا علي يقول في بعض شعره ذكر به سيدنا علي يدل على هذا المعنى، يقول وكن رجلا ناهضا ينتمي إلى نفسه حينما يسلم، وكن رجلا ناهضا ينتمي إلى نفسه عندما يسلم. البيت الثاني فيه الدلالة على هذا المعنى من قصيدة من مقطوعة سيدنا علي كرم الله وجهه. إذا العرب إخواني يحبون الرجل أن لا يكون كثير الشكوى وأن يعتمد على نفسه. كلمة فتن خبر، كيف تقول خبر وهي تنتهي كما أرى بفتحتين؟ نعم الأصل فتيون، الاسم المقصور إخواني، الاسم المقصور، إنما تكون الحركة على آخره مقدرة على الألف المحذوفة نطقا المثبتة كتابة. يعني كلمة فتن، أنا عندما أثبت كلمة فتن كأنها فاء وتاء ونون، لا يوجد ألف. أنا عندما أقول فتن كأنني أثبت الفاء والتاء والنون وكأن الألف غير موجودة. فالعرب عندما يعربون هذا اللفظ مثلا في هذا الموضع، في هذا الموضع فتن خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو فتن، ما داعي الحدث هنا؟ القطع والاستئناف. ما داعي الحدث هنا؟ القطع والاستئناف. طيب ماذا نقول في إعراب كلمة فتن؟ خبر لمبتدأ محذوف مرفوع، وعلى أن تفعل ضم المقدرة على الألف المحذوفة نطقا المثبتة كتابة. لا تظن أخي أن هاتين فتحتين لهما علاقة بإعراب الكلمة. كلمة فتى خبر مرفوع بالضم المقدرة على الألف المحذوفة نطقا المثبتة كتابة. لا ينبغي أن توهمنا هاتان الحركتان بأنهما فتحة مثلا أو تنوين فتح. هذا اللفظ اللي هو اسم مقصور حينما كان في حالة تنكير يكون منتهيا بهاتين فتحتين. قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما يرى الهدى؟ فذلك الكتاب لا ريب هدى خبر خبر ذلك ذات الإشارة مبتدأ والكتاب بدل هدى خبر وهو خبر مرفوع بضم المقدر على الألف المقدر على آخره خبرتون الشيء اللي خربطني عن سجدة هي ليش تسجدون لماذا تسجدون أخي أنا لا أرى نعم والله لا أنا لست من أجل هذا أنا ضعفي يعني أنا من أجل غرض العقار أنا من راجع نعم الكتاب وبدل من إشارة ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك بأس بإشارة مبتدا واللام للبعد والكاف للخطاب والكتاب بدل من نفس الإشارة من ذلك لا ريب فيه جملة لا ريب فيه يمكن أن تكون خبرا جملة لا ريب فيه لا يمكن أن تكون خبرا وقيل إنها جملة اعتراضية طيب إذا قلنا جملة لا ريب فيه خبر بيكون لفظ هدى خبر ثاني المبتدا هو الموجود والشاهد هنا ليس على حذف المبتدا وإنما على كلمة هدى لأكبر أنه اسم مقصور دائما يلزمها في آخرها فتحتان كلمة هدى وعصا وفتى دائما يلزمها في آخرها فتحتان لكن لا ينبغي أن نظن نعم الشريطة ألا تكون معرفة نعم في حال التنكير أنا قلت قبل قليل في حال التنكير فلا ينبغي أن توهمني هاتان فتحتان بأن اللفظ جاء منصوبا مثلا نعم هنا فتى خبر لمبتدا محذوف طبعا مرفوع على فتى الضم المقدرة على الألف المحذوفة نطقا المثبتة كتابة لأنه اسم مقصور هذا هو إعراب لفظ كلمة فتى إعراب لفظ فتى الشيء الذي سوغ الحذف ها هنا هو القطع والاستثناء هو القطع والاستثناء هذا في غير محجوب بالغنى غير صارت صفة لا لا كلمة غير صارت صفة لفتى ولا مصير الشكوى إلا أنها نزلت إذا الداعي الأول هو قطع الاستثناء الداعي الثاني إخواني وقوعه يعني وقوع هذا المسند إليه في جواب لسؤال المسوغ الثاني للحذف هو أن يكون هذا المسند إليه واقعا في جواب لسؤال وقد مر معك أظن أنه مر معك قول ابن مالك وفي جواب كيف زيد تندنف فزيد استغني عنه إذ وفي جواب كيف زيد قلتنف فزيد استغني عنه إذ عرف يقول ابن مالك وحفظه الأسية وفي جواب كيف زيد يعني لو سألتك كيف زيد لا ينبغي أن تقول زيد تندنف قلتنف وانتهى الأمر هذا مراد الناظم هذا مراد الناظم مثلا وقوع هذا المسند إليه في جواب لسؤال هذا مسوغ من مسوغات الحدث أنا إذا قلت لك كيف حالك لا ينبغي أن تقول حالي بخير قل بخير قل بخير وانتهى الأمر لأن المسند إليه الواقع في كلامك هو واقع في جواب لسؤال في القرآن الكريم وما أدراك ما هي نار حامية لم يقل هي نار حامية لم يقل هي نار حامية وإنما قال نار فلفظ نار هنا خبر لمبتدأ محذوف فلفظ نار هنا خبر لمبتدأ محذوف الشيء الذي سوغ حدث هذا المبتدأ اللي هو مسند إليه مجيئه في جواب لسؤال مجيئه في جواب لسؤال وما أدراك ما هي أليست هذه الماء استفهامية الجواب المسند إليه وقع في جواب السؤال فبدلا من أن يقول هي نار حامية قال نار حامية حامية صفة نار وما أدراك من حطمة نار الله الموقدة نفس الكلام وما أدراك من حطمة هذا السؤال يجيبني المسند إليه في الجواب لذلك يحدث نار الله الموقدة كأنه قال الحطمة نار الله الموقدة أو هي تابع الآية حتى شوف إذا في خبر ولا لا ايه هم ما في خبر ما في خبر اذا وقوع هذا المسند اليه اخواني في جواب لسؤال مسوغ من مسوغات الحق قوله تعالى وما ادراك ما هي ما اسم استفهام شو هو لا لا أخي أنا بحدث هنا عن حدث المسند إليه عندما يقع في الكلام مثل هذا الحدث. نعم، لكن في بعض الأحيان لا تكون أو لا يكون في العبارة لفظ محذوف. الأصل الذكر، لكن قد يحدث لا عبارة كما قلت قبل قليل. قوله تعالى وما أدراك ما هي، الماء اسم استفهام مبتدأ. ما أدراك، الماء اسم استفهام مبتدأ. طيب ما هي أيضا، ما هنا اسم استفهام مبتدأ، وهي أصلها هي ضمير منفصل لكن جاء بهذه الهاء للسكن. هذه الهاء ليست ضميرا، لا تظن أن الهاء في آخر هي ضمير وإنما هي للسكن، لأن العرب إخواني لا يقفون إلا على الساكن. فكيف تنتهي الآية بكلمة هي؟ ماذا أقول؟ أقول هي؟ لا اسمح لي، إذا قلت ما هي لا يبدو هناك سجع بين ما هي وحامية. إذا قلت ما هي هذا جائز إذا وقف على الياء، نعم، لكن لا يكون ثمة سجع بين ما هي وحامية. فجيء بهذه الهاء والله أعلم، وهي هاء السكر، جيء بها من أجل أن يكون ثمة انسجام بين فواصل الآيات، بين فواصل الآيات. ما هو الخبر؟ ما في استفهام يقول ما هي؟ ما مبتدأ، هي خبر. نعم. من مسوغات الحذر وقوع المسند إليه بعد القول، وقوع المسند إليه بعد القول. القرآن الكريم فصكت وجهها وقالت عجوز، ما هي رب عجوز؟ خبر، خبر. والمثل هنا محذوف لوقوعه بعد القول. التقدير أنا عجوز، التقدير أنا عجوز. قالت عجوز عقيم بمعنى أنا عجوز عقيم، لكن حذف المثل هنا لوقوعه بعد القول. يقول الشاعر وإني رأيت البخل يزري بأهله فأكرمت نفسي أن يقال بخيل. وإني رأيت البخل يزري، يعني يهين صاحبه. وإني رأيت البخل يزري، يعني يقلل من قدر صاحبه. يزري بأهله فأكرمت نفسي أن يقال بخيل. ما يرى البخيل؟ خبر. والمسوي هنا أنه جاء بعد القول أن يقال بخيل. قالت في شعر لأبي فلات، قالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا، فقلت معاذ الله بل أنت للدهر. كلمة أزرى يعني قلل الدهر من بعدك، قلل من شأننا، يعني أن الناس صغرونا بعدك أيها المحبوب، هكذا يقول أبو فلات. قالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا. هنا وإني رأيت البخل يزري بأهله، يعني يحط من شأنه. الشاهد بخيل خبر والمثل محذوف، مستوجب الحدث وقوع بعد القول، وقوع بعد القول. من مسوغات الحدث أيضا وقوع هذا المسند إليه بعد الفاء الرابعة عشر. من مسوغات هذا الحدث وقوع هذا المسند إليه بعد الفاء الرابعة عشر. نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى فإن لم يصبها وابل فطل. فطل هو المطر القليل، المطر القليل، والوابل المطر الكثير. والله عز وجل يتحدث عن الربوة التي شبه بها الذين ينفقون في سبيل الله. نعم، يتحدث الله عز وجل يشبه الذين ينفقون في سبيل الله بجنة بربوة كما قال أخي في الآية، ثم يقول هذه الربوة في خير مستمر، فإن لم يصبها وابل فطل. إن هنا شرطية، إن هنا حرف شرط، لم يصبها هذه الجملة وقعت فعلا للشرط. وابل فاعل يصيب، الفاء رابطة لجواب الشرط، طب. وطل من خبر لمبتدا محذوف تقديره فهو طل. إعراب طل هنا خبر لمبتدا محذوف، والتقدير فهو طل. فإن لم يصبها وابل فطل، كأنه قال فإن لم يصبها وابل فالشيء الذي يصيبها طل أو فهو طل كما تريد. أنت قدر مستدل كما تريد. تعرف إيش؟ الفاء هذه رابطة للعشر، وطل خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير فهو قل. نعم. هنا وقع جملة اسمية. نعم. لكن لا يشترط انه دائما يكون جملة اسمية. هنا وقع جواب شرط جملة اسمية. في نفسي. نعم. يعني تعمله احسن. يعني تعمله جنسي. ايضا هو المتلاب حدوث. من عمل صالحا فلنفسه، كأنه قال من عمل صالحا فعمله لنفسه. أيضا مسوغ الحدث هو وقوعه بعد الفاء الرادفة للشر. شوف يا كريم، الفعل المقدر لابد من أن يكون من جنس الفعل المذكور. إذا قلت سيصيبها، أنت الآن أتيت بفعل مضارع يدل على المستقبل بالسين التي جاءت قبله، ثم إنه مرفوع. ثم إنه مرفوع، الفعل الذي أتيت به فعل مرفوع، ثم أنت أتيت به دالا على لفظ المستقبل، على معنى المستقبل. هذا أمر. الأمر الثاني، الفاعل الذي يحدث أو الفعل الذي يحدث ينبغي أن يفسر بمذكور، وهذا لا يكون عند العرب إلا في مجموعة من المواضع، بل هي ثلاثة مواضع. بل هي ثلاثة مواضع ذكرتها أنا في محاضرة سابقة، قلت إن ولو وإذا. هذه هي المواضع التي يمكن أن يقدر فيها الفعل ويفسر بمذكور بعده، لكن هذا ليس طبعا من ضمن المواضع. يعني هو يعني إشارة إلى ضمير يعني على المدى. يعني على الشيء الصائب. يعني أنا الذي يصيبها. شوف. فإذا لم يصيبها وابل فالذي يصيبها طل. طيب ما يعرف الذي؟ مبتدا. أنا قلت قبل قليل قدر المسند إليه الذي تريد. المهم أن الشاهد هنا يقوم على أن الطل هنا خبر والمسند حدث. هذا لو قدرنا فسيصيب، العرب عندما تربط جملة الجواب بالفاء لا ينبغي أن يكون اللفظ الذي بعد الفاء مضارعا، هذا يمتنع تماما في النحو. نعم. يقول ابن مالك اسمية طلبية وبجامد وبما وودا وقد وبالتسويف. هذه الجملة التي يكون لها محل إذا كانت مجزومة على أنها جواب الشرط، وهذه الجملة التي ينبغي اقترانها بالفاء. نعم، نحن الآن ملتزمون بهذه الفاء، فأنا لا أستطيع أن أقدر كلمة تخرج هذه الفاء عن طبيعتها وهي الربط لجرش. فإن لم يصبها وابلون فقل. قال تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني تقدير فهم إخوانكم. إن نجح زيد فأهل لذلك، يعني فهو أهل لذلك. إن نجح زيد فأهل لذلك، يعني أنه كأنني قلت فهو أهل لذلك. من رواية الحذف أيضا إخواني، كون المسند إليه معروفا عند المخاطب. عندما يكون المسند إليه معروفا فلا ينبغي أن يذكر في العبارة. يعني ليس من الفصاحة في شيء أن أقول لك والله توفى الله زيدا. هذا الكلام ليس فصيحا، لأن الله عز وجل هو الذي يتوفى، وزيد هو المتوفى. فليس من الفصاحة أن أقول والله أمس توفى الله زيدا. هذه الجملة غير فصيحة، والسبب في ذلك أن الله وحده هو الذي يتوفى عادة. فلماذا نعم الله يتوفى الأنفس، فلماذا أذكر فاعل وهو معروف والفاعل مسند إليه والفاعل مسند إليه؟ إذا كن المسند إليه نعم كونه معروفا عند المخاطب، هذا داعي من دواعي الحذف. يقول الشاعر وهو حاتم الطائي، يقول أماوية ما يغني الثراء عن الفتى، أماوية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، أماوية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر وضاق بها الصدر. طيب إذا حشرجت، وين فاعل حشرجت؟ محذوف، يعني النفس أو الروح، النفس أو الروح. لكن هذا الفاعل الذي حدثناه وهو المسند إليه مفهوم لدى المخاطب، مفهوم لدى المخاطب. يعني أنا ما أظن أحدا من المخاطبين يمكن أن يسأل والله فاعل حشرجة شو هو مثلا، لا أظن أن هذا السؤال يمكن أن يوجه، لأنه لا يحشرج إلا الروح. معنى حشرجة تصل إلى هذا المكان، فقول الشاعر أماوية يعني يا ماوية، هذه المرأة زوجته، يقول يا ماوية، قوله أماوية منادى مرخم، وقد عرفنا النداء في محاضرة سابقة، كأنه قال يا ماوية ما يغني الثراء عن الفتى، يعني مش ما الفائدة التي يقدمها إلي الغنى إذا كان لابد من أن أموت في يوم من الأيام؟ ماذا يفيدني المال إذا كنت سأموت في يوم من الأيام؟ هذا معنى الفيه. هو حاتم طائي كما قلت معروف من رجالات العرب المشهورين بالكرم، يقول أماوية ما يغني، ما هو نفس الاستفهام، ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، إذا حشرجت يعني إذا حشرجت الروح يوما يعني في يوم، يوما مفعول فيه لظرف الزمان يعني في يوم من الأيام. إذا دواعي الحديث مختلفة، منها القطع والاستثناء، ومنها وقوع المسند إليه في جواب السؤال، وبعد القول، وبعد الفاء الرابطة، وكون هذا المسند إليه معروفا لدى المخاطب. هناك حالات أخرى إخواني إنما يعني تفهم من السياق. فضل هنا الفاعل يعني مسند إليه محدود لأنه مفهوم من السياق.